بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في الحقيقة أثارني أكثر من موضوع، وأكثر من أخ طلب خاص، كان منهم شيخ فاضل ربنا يبارك فيه ويحفظه من كل شر، حريص على أمور المسلمين، بأن كما أن هناك الكثير من علماء الغرب يقوموا بما يسمى بالاستشراق ودراسة علوم المسلمين، فلابد أن يكون هناك أيضا فئة من الناس مهتمة بدراسة العلوم الخاصة بأهل الغرب فيما سماه استغراب. فاستشراق واستغراب. فهناك علوم خاصة بأهل الكتاب وبكتبهم موجودة في الغرب، يمكن احنا عندنا نصارى في الشرق الأوسط، ولكن غير مهتمين بالعلم للأسف، مش قادرين ان هم ينقلوا هذه العلوم إلينا باللغة العربية بإنصاف. دائما هناك تدليس وإخفاء للحقائق، ولكن احنا ان شاء الله عز وجل هيكون بإمكاننا اننا ندرس كتابات الغرب وننقلها بإذن الله عز وجل للإخوة باللغة العربية، حتى يكون هناك دراية للعلوم الغربية الخاصة بكتب أهل الكتاب وحاجات زي كده. من أبرز هذه العلوم علم يسمى بالبيبليكال كريتيسيزم. ده مصطلح بنسمعه كتير، وفي مصطلح آخر اسمه تكستوال كريتيسيزم، وفي مصطلحات تانية بنسمعها زي هاير كريتيسيزم ولور كريتيسيزم. كل دي مصطلحات خاصة بنقد الكتاب المقدس. دي علوم بيدرسوها الغرب، مفقودة عندنا عند نصارى الشرق الأوسط. قليل القليل القليل اللي بيهتموا بهذا العلم، يمكن بعضهم بيعتبر ان العلم ده ضد الايمان، وانه بيعتبر تشكيك في الكتابات المقدسة المسيحية. الكنيسة عامة كانت بتضطهد العلم لأزمنة مديدة، ولكن يمكن الغرب قدر يتفوق في الحكاية دي ويحاول يهتم بالعلم، والكثير من علماء الغرب اللي ما زالوا على مسيحيتهم بيعتقدوا إن العلم بيساعد الإيمان المسيحي ومش ضده، بيعتقدوا ده. في منهم برضو ناس درسوا علوم خاصة بالكتاب المقدس وانتهى بيهم الحال إلى الإلحاد، مفيش مشكلة يعني، في ده وفي ده. من ضمن هذه العلوم اللي اشتغل فيها مئات الآلاف من العلماء في الغرب، وللأسف قليل القليل من نصارى العرب عرفوا عنه حاجة، علم النقد الكتابي وعلم النقد النصي. يمكن هم بيحبوا يسموه علم، الكثير جدا جدا بيعتبروا فن، art of textual criticism، بيعتبروا فن، بيعتبروا مهارة. سواء كده أو كده، العلم ده لابد أن يلقى عليه بعض الضوء للناس اللي بينطقوا اللغة العربية، علشان يعرفوا يعني الناس اللي في الغرب دول بيعملوا ايه، مفاهيمهم ايه عن الكتاب المقدس، بيتكلموا عن ايه بالظبط، نفهم يعني. كذلك برضو دراسة المخطوطات ومصطلح مانيوسكريبت، وماذا يقصد العالم عندما يقول كلمة مانيوسكريبت، وإيه هي مخطوطات الكتاب المقدس. هذا العلم الذي يعني يكاد يكون مجهول تماما لأكبر قساوسة وكهنة نصارى الشرق الأوسط. يمكن في يعني كهنة وقمامصة مشهورين جدا جدا بيتربعوا على أعالي الكنائس في الشرق الأوسط، وبيعتقد فيهم إنهم أهل علم وناس جامدين أوي أوي أوي، يمكن ما يعرفوش أي شيء عن مخطوطات الكتاب المقدس وعمرهم ما درسوا مخطوطات الكتاب المقدس. ودائما ما نجد في كتبهم ترهات كاذبة عن مخطوطات الكتاب المقدس لا تمت للحقيقة بصلة، ويقول ان مخطوطات الكتاب المقدس المخطوطات كلها متطابقة، والمخطوطات كلها زي بعض، والمخطوطة السينائية مطابقة للفان دايك، والحاجات العجيبة اللي احنا بنسمعها دي. فعلم النقد الكتابي وعلم النقد النصي ودراسة مخطوطات الكتاب المقدس علم مبهم في الشرق الأوسط بالنسبة لنصارى العرب، لذلك يمكن العلم ده بالنسبة للمسلمين اللي بيتكلموا مع المسيحيين، في بعض منهم طبعا مسلمين عندهم دراية كاملة بهذا العلم ما بيحبوش يتكلموا بيه، لأن المسيحي نفسه أصلا العربي مش دريان منه حاجة، فمش هيفهم أي حاجة أنت هتقولها له. وفي بعض الإخوة المسلمين مشتاقين جدا لمعرفة أي شيء عن هذه العلوم، وفي كلا الحالتين هو بحر واسع أي حد يقدر يكتشف فيه ويدرس فيه. بداية، كلمة كريتيسيزم بيترجموها بالعربي نقد، كلمة نقد. أنا مش هخش بتفاصيل كتير، بس نكون فاهمين الكلمة دي بالنسبة للعالم المسيحي معناها إن أنت تستخرج الشيء الصالح الصحيح السليم من كتاب، أي نقد أي عمل أدبي، يعني أنت تستخلص من هذا العمل الأدبي كل شيء صحيح وسليم. فلذلك في تعبير اسمه بيبليكال كريتيسيزم، يعني نقد الكتاب المقدس او النقد الكتابي، ان انت تطبق اساليب النقد على الكتاب المقدس. اساليب النقد او الكريتيسيزم لاي عمل ادبي سواء كان الكتاب المقدس او غيره بينقسم لجزئين، في حاجة اسمها النقد الأعلى وفي حاجة اسمها النقد الأدنى. النقد الأعلى اللي هو الهاير كريتيسيزم، يمكن ده جزء لا يجرؤ المسيح انه يتكلم فيه، وفي مسلمين كتير جدا بيتكلموا في هذا الجزء ويمكن غير مدركين ان هم بيتكلموا في مجال النقد الكتابي تحت بند النقد الأعلى. النقد الأعلى يعني احنا بنتكلم عن مؤلف الكتاب. مين مؤلف الكتاب؟ مين كاتب إنجيل متى؟ مين كاتب إنجيل مرقس؟ مين كاتب إنجيل لوقا؟ كل الأسئلة دي داخلة تحت مجال النقد الأعلى، ان انت بتتكلم عن المؤلف، ما بتتكلمش عن النص نفسه، لا بتتكلم عن المؤلف. الراجل ده كان اسمه ايه، كتب كتابه امتى، مصادر كتابه جت منين. كل الاسئلة دي في مجال النقد الاعلى. المسيحيين للأسف، لان حاجات يمكن بنسبة 99.9% من المعلومات مجهولة عن اي مؤلف لاي كتاب للعهد الجديد، ما بيتكلموش في الموضوع ده خالص. معظم المسيحيين الاشبال سرحانين في جزء النقد الادنى، لكن المسيحيين ما بيتكلموش عن النقد الاعلى. نسأل القس عبد المسيح بسيطة بالخير، مين كاتب الاناجيل؟ يقول لك ده سؤال تعجيزي، ما تسألناش عن السؤال ده، احنا ما نعرفش مين كتبت الاناجيل. فده نقد اعلى، وده جزء مهم جدا من النقد الكتابي. النقد الكتابي يعني تطبيق اساليب النقد على الكتاب المقدس. نقد الاعلى هاير كريتيسيزم ما يتعلق بالمؤلف، المؤلف ده اسمه ايه، كان عايش في انهي زمن تاريخيا، جاب مصادر كتابه منين، كتابه ده بيتعلق بكتب اخرى ولا لا. كل ده نقد اعلى. المسيحيين ما بيتكلموش في النقد الاعلى، ما عندهمش معلومات في النقد الأعلى، كله بيقعد يتكلم في النقد الأدنى. إيه النقد الأدنى بقى؟ النقد الأدنى إن هو إيه؟ اللور كريتيسيزم، ده كل ما يتعلق بنص الكتاب. لور كريتيسيزم أو تكستشوال كريتيسيزم، التعبيرين دول متساويين. النقد الكتابي، النقد النصي هو النقد الأدنى، كل ما يتعلق بنص الكتاب. يقعد بقى يسأل نفسه ايه هي الكلمات اليونانية الأصلية اللي كتبها كاتب إنجيل لوقا، ما هو النص الأصلي الحقيقي للعهد الجديد. كل ما يتعلق بالنص ودراسة النص ده textual criticism، نقد نصي. ما هي الكلمات الأصلية الموحى بها من الروح القدس والتي كتبها الرسل في أناجيلهم ورسائلهم؟ ده سؤال بيطرح من قبل علماء النقد النصي، بيسألوا عن نص الكتاب، مالهمش دعوة بقى بالمؤلف ولا المؤلف ده كتب كتابه امتى. كل الكلام ده ما يخصش التكستوال كريتيسيزم او اللور كريتيسيزم، النقد الادنى او النقد النصي ما يخصهمش، هم بيتعاملوا مع نص الكتاب. يبتدوا يسألوا بقى، هل هناك اي نصوص مفبركة وملفقة من بعض الناس تم استخدامها في عقائد وايمان؟ ده سؤال يخصهم. هل في نص كده دخل العهد الجديد خلصة والناس خدت منه إيمان؟ عاوزين نشوف النصوص اللي دخلت خلصة دي ونحذفها، ده شغل النقد النصي. هل هناك فساد في نص العهد الجديد؟ ونبقى نتكلم إن شاء الله، أجهز موضوع عن الفرق ما بين الفساد والتحريف، ونتكلم هل فساد النص الجديد يؤدي إلى تحريفه ولا إيه الحكاية بالظبط. لكن السؤال بيطرحه علماء النقد النصي، هل هناك فساد في نص العهد الجديد؟ ويشوفوا فين الفساد ويحاولوا يصلحوا المواضيع، كل ده نقد نصي. يبقى النقد عامة لأي عمل أدبي بينقسم لقسمين، نقد أعلى ونقد أدنى. النقد الأعلى اللي هو higher criticism، ده كل ما يتعلق بمؤلف الكتاب. المؤلف ده كان اسمه إيه؟ كتب كتابه إمتى؟ مصادر كتابه إيه؟ كتابه ده له علاقة بكتابات أخرى ولا لأ؟ كل ما يتعلق بالمؤلف من غير الدخول لنص الكتاب ده نقد اعلى. النقد الادنى او اللور كريتيسيزم، كل ما يتعلق بنص الكتاب بغض النظر مين مؤلفه. مؤلفه راجل مجهول ما نعرفش عنه اي حاجة، المخطوطة دي ما نعرفش اتكتبت امتى، مش مهم، بيدرس في النص. كل ما يتعلق بنص الكتاب ده النقد الأدنى أو التكستوال كريتيسيزم اللي هو النقد النصي. يقعد يسأل بقى إيه هي الكلمات الأصلية، الكاتب في إنجيله أو في رسالته كتب إيه بالظبط في الأصل، هل في نصوص مضافة نشيلها؟ أي أسئلة تخص النص ده نقد نص أو نقد أدنى. في الحقيقة في أشياء لابد للمسلم والمسيحي إنه يدركها عن النقد النصي أو النقد الأدنى، لأن المفاهيم دي خطيرة جدا. النقد الأدنى أو النقد النصي لا يتعامل مع كتاب أصوله موجودة. تاني، عشان الحتة دي مهمة، النقد النصي أو النقد الأدنى لا يتعامل مع كتاب أصوله موجودة. علشان أطبق النقد النصي على كتاب، لابد أن لا يكون لهذا الكتاب أي أصل، أصوله كلها ضائعة، وإلا ما يكونش فيه نقد نصي. ودي حقيقة يجب أن يعلمها المسيحي ويجب أن يعلمها المسلم. يعني إيه حاجة أصولها ضائعة؟ النقد النصي أصلاً تعريف النقد النصي ايه؟ تعريف النقد النصي، النقد النصي له اكتر من تعريف. ممكن نقول ان النقد النصي تعريفه تعيين الاخطاء وحذفها من نص نسخ عمل ادبي ضاع اصله. ده تعريف بسيط وصغير جدا، تعيين الأخطاء وحذفها من نص نسخ عمل أدبي ضاع أصله. النقد النصي بيتعامل مع النص. طب لو الأصل موجود ومفيش أخطاء وكله سليم، النقاد هيعملوا إيه؟ ملهمش حاجة يعملوها. لكن النقد النصي هدفه إن إحنا أصلا عندنا عمل أدبي أو كتاب احنا مش عارفين أصله، ودخل في هذا النص إضافات وفيها أخطاء، فأنا بروح أقدم هذا العمل للناقد يقعد هو يدرس فيه ويحلله كويس ويطلع منه الأخطاء محاولة منه للوصول إلى أقرب ما يكون للنسخة الأصلية. يعني يحاول يشيل منه كل الأخطاء ويحاول يشيل منه أي فساد علشان خاطر في الآخر يحاول يوصل للنص الأصلي اللي ما فيهوش أخطاء اللي كتبه الناسخ الأصلي. طب أنت لو أصلا معاك الأصل وما فيهاش فيها أي أخطاء وسليمة، يبقى خلاص مفيش نقد نص هيتعمل، هنقعد نعمل ايه؟ مفيش حاجة هتتعمل. لذلك ما دام في نقد نصي بيطبق على الكتاب المقدس، اوتوماتيك كده تعرف ان اصول الكتاب المقدس ضائعة، وان حدث فساد في نص الكتاب المقدس، وان احنا ما معناش الاصول وبنحاول من خلال نسخ فيها اخطاء وفيها فساد ان احنا نستخرج هذه الاخطاء ونحذفها ونستخرج الفساد ونشيله علشان نرجع لاقرب ما يكون للنص الاصلي. مش هنقدر نحصل على الاصل كما هو، لكن نحاول نصل لأقرب ما يكون للنص الأصلي. إذن النقد النصي أو أساليب النقد النصي لا يطبق على كتاب له أصول. إحنا عندنا النسخة الأصلية، مش محتاجين نقد نص، لازم تكون الأصول ضائعة ومفقودة تماما، وما نملكه فقط نسخ من الأصل وفيها أخطاء وفيها فساد وفيها إضافات وحذف منها أشياء. ده اللي احنا بنتعامل معاه، نحاول احنا ناخد النسخ اللي فيها فساد وفيها إضافات وفيها حذف، نحاول بأساليب وما يعتقد البعض انه قوانين، نحاول جاهدين بعمل بشري بحت فيه الخطأ وفيه الصواب ان احنا نصل لاقرب ما يكون للنص الاصلي، اقرب ما يكون للنص الاصلي. يبقى في كذا تعريف للنقد النصي. اول تعريف يعني هما نفس المعنى بس مكتوبين باساليب مختلفة، تعيين الاخطاء وحذفها من نص نسخ عمل ادبي ضاع اصله. يعني الاصل مش موجود وما عندناش غير نسخ، بنحاول من خلال النسخ نصل إلى أقرب صورة للأصل. في تعريف آخر ده اللي وضعه فادي، وهو تعريف جيد، دراسة النسخ لأي عمل مكتوب والذي لا نعرف شيء عن نسخه الأصلية. ما نعرفش حاجة عن نسخه الأصلية، ضاعت نسخه الأصلية. طيب احنا ما معناش غير نسخ من هذا الاصل الضائع، ايه اللي احنا بنعمله بقى؟ نحاول تعيين النص الاصلي الذي كتبه المؤلف. طبعا احنا لن نستطيع تعيين النص الاصلي، ودي ده تعريف للنقد النصي افتراضي، لكن في كتابات بروس ميتزجر وفي كتابات أدوارد ميلر وبعض النساخ النقاد الآخرين بيقولوا إنه يحاول يوصل لأقرب صورة للأصل، أقرب صورة للأصل. التعريف ده مفيد للمسلم وللمسيحي، انه يطلع حاجات وحقائق مهمة جدا عن العهد الجديد او عن الكتاب المقدس ككل. ان انت لما تعرف ان العهد الجديد بيطبق عليه ما يسمى بالنقد الكتابي، يبقى انت كده اوتوماتيك لوحدك تعرف حقائق عن العهد الجديد. عاوز انقل تعريف اخر للنقد النصي او ما يقوم به الناقد النصي، ده من كتاب بروس ميتزجر The Text of the New Testament. يقوم الناقد النصي بالتدقيق والتحقيق في جميع النسخ الموجودة، ومن خلال النصوص الموجودة في جميع هذه المخطوطات يحاول استخراج أقرب صورة ممكنة للأصل الضائع. يحاول استخراج أقرب صورة ممكنة للأصل الضائع، يحاول على قد ما يقدر. هو عنده نسخ وعنده مخطوطات بيحاول يقراهم ويدقق فيهم ويحقق فيهم، ويحاول على قد ما يقدر يصل لأقرب ما يكون للأصل الضائع. في بعض الأحيان تكون النسخ الموجودة مختلفة تماما، بحيث يكون الاختيار بين قراءتين مختلفتين أمر صعب جدا. طيب، يبقى تعريف النقد النصي تاني. النقد النصي هو النقد الأدنى، اللي هو جزء من جزئين من نقد أي عمل أدبي عامة. النقد بيتقسم لجزئين، نقد أعلى ونقد أدنى. النقد الأعلى اللي هو ما يتعلق بالمؤلف، والنقد الأدنى ما يتعلق بنص هذا العمل. النقد الأدنى هو النقد الكتابي، النقد النصي. النقد الكتابي هو تطبيق أساليب النقد على الكتاب المقدس، فبيسموها نقد كتابي، يعني بينقد الكتاب المقدس. نقد أعلى ونقد أدنى. فالنقد الأعلى ده ما يتعلق بالمؤلف، الراجل ده كان عايش فين، في أنهي عصر، جاب مصادر كتابه منين، كتابه ده كان له علاقة بكتب أخرى، أي حاجة متعلقة بالمؤلف ده نقد أعلى. وكل ما يتعلق بنص العمل بيدعى نقد أدنى أو نقد نصي، textual criticism أو lower criticism. النقد النصي مهمته تعيين أقرب صورة للأصل من خلال نسخ من الأصل فيها أخطاء، وحصل فيها فساد، وحصل فيها إضافات، وحصل فيها حذف. الناقد النصي ده يقعد يمسك النسخ دي يدرسها، ويحاول يستخرج منها الأخطاء ويحذفها، بحيث انه يحاول في الاخر يوصل لاقرب صورة للاصل الضائع. يحاول يوصل لاقرب صورة للاصل الضائع، هو ده النقد النصي. اذا من تعريف النقد النصي ولمعرفتنا ان هناك شيء اسمه textual criticism of the New Testament أو النقد النصي للعهد الجديد، تعرف حقائق عن العهد الجديد. إيه هي الحقائق دي؟ إن النص الأصلي للعهد الجديد الذي كتبه الرسل بأيديهم مفقود وضائع، ليس له وجود إطلاقا، وإلا النقد النصي ملوش دعوة بالعهد الجديد، لو في أصول مفيش نقد نصي. ما هو الأصل ده نص سليم لا يوجد فيه خطأ كما كتبه المؤلف طبق الأصل. هنقعد احنا نشتغل في ايه؟ مش هنشتغل في حاجة. إذن ما دام هناك أصول نقد النص يمشي على طول، مفيش نقد نص. الأصول ضاعت نبتدي بقى يبقى يكون في نقد نص. يبقى ما دام في نقد نص بيطبق على العهد الجديد ندرك كده لوحدينا من غير ما نروح ندور على العلماء ومن غير ما نروح ليوسف رياض ولا وحي الكتاب المقدس ولا أي حاجة من دي. تكلم المسيحي كده لو كان فاهم وعاقل تقول له يا ابني النقد النصي بيطبق على العهد الجديد، وما دام في نقد نصي بيطبق على العهد الجديد يبقى أصول العهد الجديد ضائعة، وإلا فما فيش حاجة اسمها نقد نصي، المفروض ما يطبقش النص النقد النصي على العهد الجديد. يبقى أول حقيقة من معرفتنا بأن النقد النصي يطبق على العهد الجديد، النص الأصلي للعهد الجديد الذي كتبه الرسل بأيديهم مفقود وضائع تماما ليس له وجود. تاني حقيقة إن جميع مخطوطات العهد الجديد مختلفة وفيها أخطاء كثيرة. جميع مخطوطات العهد الجديد مختلفة وبها أخطاء كثيرة. ما هو الناقد النصي هيقعد يعمل ايه؟ ما هيقعد يقرا المخطوطات دي ويستخرج منها الخطأ ويقعد ينقح فيها محاولة منه للوصول إلى أقرب صورة للأصل الضائع. دي مهمة النقد النصي. بعض المسيحيين عايشين في الوهم ويقول لك احنا بنقدر نصل للأصل بنسبة 99 ومش عارف 3009 جنبيهم. ده أمر هنناقشه بعدين. لكن من تعريف النقد النصي ولمعرفتنا ان العهد الجديد بيطبق عليه اساليب النقد النصي تعرف ان اصول العهد الجديد كلها ضائعة. وفي حاجة اسمها Old Testament Criticism وبيطبقوا النقد النصي على العهد القديم، برضو العهد القديم نفس الكلام كل اصوله ضائعة. طيب يبقى هما بيطبقوا النقد النصي على العهد الجديد، يبقى العهد الجديد ده ملوش اصول كلها ضايعة. وايه كمان؟ وكل النسخ المتاخدة من الاصل كلها فيها اخطاء وكلهم غير متشابهين مختلفين. ده اساسي ان مخطوطات العهد الجديد فيها فساد وفيها اضافات وتم الحذف منها. يقعد بقى الناقد النصي يفني عمره في قراءة المخطوطات ودراستها علشان يخاطر يحاول تعيين أقرب صورة للنص الأصلي الضائع. يبقى كده احنا خدنا معرفة أعتقد جيدة بمصطلح البيبليكال كريتيسيزم، النقد الكتابي اللي هو تطبيق النقد على الكتاب المقدس. والنقد ده نقد أعلى ونقد أدنى، النقد الأعلى ما يتعلق بالمؤلف، النقد الأدنى ما يتعلق بنص الكتاب، والنقد الأدنى هو النقد النصي تكستوال كريتيسيزم. والتكستوال كريتيسيزم أو النقد النصي بيتعامل مع نسخ لكتاب أصله ضايع والنسخ دي فيها أخطاء، فبيحاول ببذل جهد إنه يصل لأقرب ما يكون للأصل الضائع. وعرفنا إن العهد الجديد بيطبق عليه النقد النصي، يبقى تعرف لوحدك من غير ما حد يقولك أصول العهد الجديد ضايعة، وجميع نسخ العهد الجديد فيها أخطاء، والعلماء بيحاولوا جاهدين، وهذه المحاولات بشرية بحتة، قد يصيبوا وقد يخطئوا، إن هما يحاولوا تعيين صورة قريبة للأصل، بيحاولوا يرجعوا الأصل من خلال نسخ فيها أخطاء وفيها إضافات وحذف منها وهكذا. طيب دلوقتي عاوز أتكلم برضو يعني باختصار عن مخطوطات الكتاب المقدس، ويعني إيه كلمة مانيوسكريبت. كلمة مانيوسكريبت أو مخطوطة، لما بيقولها العالم المسيحي بيقصد بها نسخة مكتوبة بخط اليد للكتاب المقدس، سواء كانت نسخة يونانية أو نسخة بأي لغة أخرى، وهذه النسخة بحسب النقد النصي فيها أخطاء وغير مطابقة للأصل. فلما تسمع لفظة مخطوطة، حد بيتكلم عن مخطوطات الكتاب المقدس، يبقى هو بيقصد نسخة من الكتاب مكتوبة بخط اليد قبل زمن الطباعة. ده باختصار معنى كلمة مخطوطة عندهم. المخطوطات دي كانت بتكتب على مواد مختلفة، من أبرز هذه المواد ورق البردي ورقوق الجلد. ورق البردي اللي هي البابايروس، والرقوق الجلدية اللي بيسموها فيلم. البردي معروف جدا، وانا مش بحب ادخل في تفاصيل ازاي بيعملوا ورقة البردي، لان امر غير مهم، اعتقد انه مجرد معلومات نظرية غير مفيدة. وبرضو كيفية عمل الورق من الجلد ده شيء ما يخصناش، المهم ان هي دي مواد كتابة. فقط اللي احنا المفروض نعرفه ان ورق البرد ده ما كانش بيعيش كتير، وكان بيبوظ بسرعة، ولو انت كتبت على ورق البرد واستخدمته كتير ممكن تلاقي الورقة دي اتفتتت منك. ده اهم شيء لازم تعرفه عن ورق البرد. رقوق الجلود كانت اقوى بكتير، وكانت بتتحمل اكتر بكتير من البرد. كانوا بييجوا يذبحوا أي حيوان، بقرة أو جاموسة أو غزالة، ويسلخوها وياخدوا جلدها بتكنيكات معينة، يظبطوا منها حاجة زي الورق. والبرد ده كان نبات بيطلع في المستنقعات والأنهار، كان موجود عندنا في نهر النيل، وموجود في مستنقعات وأنهار أخرى في بلاد أخرى. بياخد هذا النبات، الساق بتاع النبات طويل بتكنيكات معينة ما تهمناش كتير، بيصنع من ساق هذا النبات ما يشبه الورق علشان يكتب عليه. البردي ما كانش بيتحمل كتير، رقوق الجلد كانت بتتحمل كتير، بس كل حاجة وليها تكلفتها. في العالم القديم للأسف القراءة والكتابة ما كانتش منتشرة، وما كانش اي حد بيعرف يعمل ورق، وما كانش اي حد بيعرف يكتب ولا يجهز احبار ولا يجهز اقلام وكلام من ده، فكان الامر مكلف. في الكثير من المسيحيين بيعتقدوا ان اصول الكتاب المقدس او العهد الجديد بالذات كتب على ورق البردي، يعني بيعتقدوا ان اصول العهد الجديد اتكتب على ورق البردي، والورق البردي بيتلف سريعا من كتر الاستعمال، ولطريقة صناعته اصلا بيتفتت. فالمسيحيين بيعتقدوا ان اصول العهد الجديد اتكتبت على ورق البردي. ليه بيعتقدوا ان اتكتب على ورق البردي؟ لان 99.9 من مخطوطات العهد الجديد اللي بترجع للقرن الثاني والثالث مكتوب على البردي، فبالتالي اكيد في القرن الاول برضو كانوا بيكتبوا على البردي، وإن دي كانت المادة الشائعة استخدامها. طيب البردي ده ما بيتحملش كتير وبيفسد بسرعة، ليه نصارى، ليه النصارى لما جم يكتبوا في الأزمنة المبكرة العهد الجديد ليه كتبوا على البردي؟ ليه ما حاولوش يتحروا وسائل أفضل للكتابة عليها، زي مثلا ألواح خشبية أو ألواح معدنية أو ألواح فخارية أو حتى على الجلود؟ ليه ما حاولوش يعني يحافظوا على كلمة الرب الإله أفضل من كده؟ قرأت أمر كان مثير جدا بالنسبة لي، وكان شيء شيق إن أنا ألاقي مسيحي بيتكلم عن الأمر ده. قال إن المسيحيين الأوائل لم يهتموا كثيرا بعمل نسخ للعهد الجديد تعيش طويلا. ليه؟ لأن معظم المسيحيين الأوائل كانوا بيعتقدوا إن المسيح زمانه جاي بسرعة وهيختطفنا للسماء، وإحنا مش هنقعد في الأرض كتير، فإحنا مش محتاجين إن الورق ده يعيش كتير، ده هو يسوع زمانه جاي وهنطلع السماء وخلاص، انتهت القصة على كده. ولكن هذا المسيحي اللي نقل هذا الرأي بيقول عن هذا الفكر انه فكر هرطوقي، يعني دول فكرهم مش مظبوط، هم مهرطقين. فكرة ان يسوع جاي بسرعة وهيخطفنا للسماء ده فكر هرطوقي، لكن للأسف ده هو الفكر، ده هو فكر بولس، وهو الفكر اللي نقدر نستوحيه من كلام المسيح. فين الكلام ده يا عم؟ انت تفتري على الناس. لا، هو فعلا ده كان فكر بولس. بولس كان يعتقد انه يعني احتمال كبير ما يموتش، وان يسوع هيجي يخطفه وهيطلع السماء بسرعة. يعني المهم ان انت كمسلم وكمسيحي يعني تدرك ايه الفكر ده في العقيدة الإسلامية. وانا عادة يعني بحب اقارن، في حديث جميل قوي بيقول لك اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، يعني انتوا خلاص يوم القيامة موجودة وانت شايف علامات القيامة والناس قايمة مصروعة وانت في ايدك شجرة صغيرة فسيلة، اغرسها في الارض تنبت. والعلماء تكلموا في هذا الحديث انه بيتكلم عن الأمل، وإن قد يكون مصيبة واقعة وهي مش فعلا القيامة وحاجات زي كده. فكر سامي وفكر عالي وفكر جميل، لكن المسيحي قال لك هو يسوع زمانه جاي وهيخطفنا، فقلب الكتاب ده على أي حاجة وخلاص، مش لازم نهتم بإن احنا نحافظ على نصه إنه يعيش طويلا. فبقت النتيجة ما هم فيه اليوم، الأصول ضاعت، نسخ طلع عنها مليئة بالأخطاء، مضاف عليها، محذوف منها، ومشكلة كبيرة جدا. طب فين الفكر ده بتاع بولس؟ يعني ان هو كان بيعتقد ان يسوع المسيح كان هيجي يخطفه ومش هيموت والكلام ده. الكلام ده موجود في تسالونيكي الاولى 4 15 16 17 18، بيقول الاتي: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، لا نسبق الراقدين. إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف، بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، أيوة، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. يا سيدي ده كلام عجيب، ده فكر هرطوقي، ممكن يكون فكر هرطوقي يعني، ان بولس كان مؤمن انه مش هيموت وهيفضل عايش لغاية المسيح يجي، ده فكر هرطوقي. الكلام ليك يا جار. طيب فقال لك ايه بقى؟ فاننا نقول لكم هذه بكلمة الرب، اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب، لا نسبق الراقدين، لان الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف، بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نحن كل حين مع الرب، لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. فدي كانت عقيدة بولس، وبولس كان بيوصي أتباعه بنشر هذه العقيدة. وبيعتقد الكثير من المسيحيين ان هذه العقيدة البوليسية هي السبب في عدم اهتمام المسيحيين الاوائل بكتابة نص العهد الجديد على مواد تعيش طويلا وتبقى ولا تتلف سريعا. يبقى هم المسيحيين كان عندهم الوسائل اللي يكتبوا عليها تعيش طويلا، زي ألواح الألواح المعدنية وألواح خشبية وألواح فخارية ورقوق جلدية، ولكن هم اختاروا البردي، ورق البردي البابايروس يكتبوا عليه. والبرد بيتلف سريعا وبيتفتت مع كتر الاستعمال، ممكن تلاقي الورقة بحسب تعبير بروس ميتزجر بقت بودرة تتفتت منك. هم اختاروا البردي يكتبوا عليها الأصول اللي ضاعت واتفتتت وبقت بودرة، وما اهتموش بأنهم يختاروا مادة قوية ليكتبوا عليها نص العهد الجديد، لإيمانهم بأنهم باقين أحياء إلى مجيء الرب، وإن الرب هينزل وهيخطفهم جميعا في السحب لملاقاة الرب في الهواء. ده كلام بولس، وده مش فكر هرطوقي، ده فكر كتابي ومنسوب لبولس طبعا، على اساس كلام كتير موجود في الاناجيل، النص المشهور جدا: الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. فمن النص ده كانوا بيعتقدوا، اللي هو موجود في متى ومرقس ولوقا، كانوا بيعتقدوا ان يعني نهاية الزمان والاختطاف الاخير والكلام ده لأهل هذا الجيل هيحصل لهم، وبولس كان بيعتقد بده. طيب، يبقى هما العهد الجديد عامة كان معظم مخطوطاته يا إما مكتوبة على البردي يا إما مكتوبة على الرقوق الجلدية، جلد غزال أو جلد جاموس أو جلد بقر، أي نوع جلد، بيسلخوا الجلد ويشيلوا منه الشعر ويظبطوه كده بطريقة يعملوا منه ورق، والورق ده كان بيتحمل جدا جدا وكان بيبقى لفترات طويلة جدا جدا. في بعض المخطوطات زي المخطوطة السينائية مكتوبة على ورق اتكتب عليه قبل كده، أو مكتوبة على رقوق جلدية كان مكتوب عليها قبل كده، وده كان يرجع إلى إن تكلفة عمل رقوق جلدية في الأزمنة القديمة غالي جدا، غالي جدا جدا. تخيل إن أنت عاوز تعمل مثلا 1000 صفحة أو مش عارف كام، 2000 صفحة، علشان خاطر تنسخ العهد القديم والجديد على ورق جلد ورقوق جلدية. شوف بقى هتذبح كام جاموسة، ولا هتذبح كام غزالة، والعمال اللي هيقعدوا يسلخوا ويشيلوا الشعر ويطبغوا ويصبغوا الجلد ده ويظبطوه ويهيئوه للكتابة. شوف كل ده هيتكلف قد ايه، أموال طائلة. فكانوا بيأتوا بكتب مكتوب عليها قبل كده، يقعدوا يفركوا الورق بتاعها كده، يشيلوا الحبر اللي عليه ويقلبوا الورقة 90 درجة، بحيث ان هما لما يجوا يكتبوا ما يكتبوش بالظبط فوق الكتابة القديمة، لا، يحاول يمسح الحبر على قد ما يقدر ويقلب الورقة كده 90 درجة ويكتب. ده اللي حصل مع المخطوطة السينائية. العلماء أكدوا إن المخطوطة السينائية دي مكتوبة على رقوق جلدية، جلد غزال كان مكتوب عليها قبل كده، ووقت الكتابة جابوا الرقوق الجلدية دي وقعدوا يدعكوا فيها ويمسحوها، وبعدين كتبوا عليها من جديد. في معلومات عامة على المخطوطات في موقع أحب أنزله للإخوة المهتمين أو المتابعين معانا، الكتاب المقدس، مخطوطات الكتاب المقدس. طيب، الموقع ده موقع فيها جدول ضخم حاطط فيها كل مخطوطات العهد الجديد لغاية القرن السابع ومرتبها زمنيا. كل مخطوطة ليها ترقيم، أي مخطوطة تم دراستها بتفهرس ليها رقم، الرقم ده يا إما قبليه حرف بي تبقى بردية، يا إما قبليها رقم زيرو يا إما رقم عادي. ممكن تلاقي في الجدول حاجة اسمها بي 66، تعرف إن مادام مكتوب قبليها حرف بي تبقى دي بردية. ولما نقول كلمة بردية مش بالضرورة تكون ورقة واحدة، لا، ممكن يكون مجلد مكتوب من اكتر من ورقة من البردي، يعني عمل ورق كتير بردي وعمل منه كتاب. احنا بنقول اختصارا يعني البردية 66، البردية 66 ده مجلد معمول من ورق كتير من البردي مش ورقة واحدة، وممكن تكون حاجة زي البي 52 دي ورقة واحدة قصاصة. حرف البي يعني بابايرس يعني بردي، يعني دي بردية للعهد الجديد مكتوبة على ورق البردي، قد تكون صفحة واحدة، قد تكون مجلد، قد تكون قصاصات، لكن مكتوبة على البردي. يبقى أول حاجة البردي، ودي أقدم حاجة، أقدم حاجة اتكتب عليها نص العهد الجديد البردي. تلاقي عندك في بي 1 لغاية بي مش عارف 100 وكام، منها برديات مشهورة، البردية 66 والبردية 75. حرف البي دي معناها ان هي مكتوبة على البردي. وبعدين تبتدي تخش في حاجة اسمها مخطوطات الأحرف الكبيرة. مخطوطات الأحرف الكبيرة دي يعني مخطوطة مكتوبة بحروف يوناني كابيتال، حروف كبيرة، مش في حروف كبيرة وفي حروف صغيرة، فدي مخطوطة مكتوبة بحروف كبيرة كابيتال لترز. وكانت المخطوطة بتاعت الحروف الكبيرة دي تلاقي الكلام، يمكن احنا كذا مرة بصينا على مخطوطة هنا في الروم، كل الحروف لازقة في بعض، وبنقعد احنا نلعب الكلمات المتقاطعة، فدي مخطوطات الأحرف الكبيرة. مخطوطات الأحرف الكبيرة بيكون قبل رقمها رقم زيرو للدلالة على إنها مخطوطة مكتوبة بالأحرف الكبيرة، فتلاقي المخطوطة الثنائية 01 تعرف إن هي مخطوطة مكتوبة بأحرف كبيرة، 02 السكندرية، 03 الفاتيكانية، 05 البيزية، 032 مخطوطة واشنطن. مكتوب قبلها زيرو، الصفر ده له معنى ان دي مخطوطة مكتوبة بالاحرف الكبيرة. وبعدين في الارقام العادية ممكن تلاقي مخطوطة رقمها كذا، مش قبلها صفر ولا قبلها حرف بي، يبقى دي مخطوطة احرف صغيرة، مخطوطة أحرف صغيرة. معظم مخطوطات الكتاب المقدس لغاية القرن التاسع مكتوبة بأحرف كبيرة، ومعظم المخطوطات بعد القرن التاسع مكتوبة بأحرف صغيرة. يعني القرن التاسع كان حصل فيه تقدم وبقوا بيعرفوا يعملوا ورق نظيف، وبقوا عندهم أقلام حلوة ويكتب باللون الذهبي ويكتب باللون المحمحي، وبقى يدلع المخطوطة، فبقى بيكتب بخط صغير مشبك ولذيذ. دي مخطوطات الأحرف الصغيرة. فأي مخطوطة تلاقي في الجدول بتاعها بتاع الموقع اللي احنا نزلناه ده تلاقي قبليها حرف بي، تعرف ان دي بردية مكتوبة على ورق البرد. تلاقي قبل الرقم حرف زيرو، تعرف ان دي مخطوطة احرف كبيرة مكتوبة بحروف كابيتال. تلاقيها رقم عادي، يبقى ده ايه؟ يبقى ده مخطوطة احرف صغيرة. مخطوطات الاحرف الصغيرة غالبا بعد القرن التاسع، مخطوطات الأحرف الكبيرة قبل القرن التاسع. يبقى من رقم المخطوطة تقدر تحدد كده بشكل بسيط يعني المخطوطة دي بترجع لسنة كام. يبقى احنا عرفنا معلومات بسيطة عن النقد الكتابي والنقد النصي والنقد الأعلى والنقد الأدنى والمواد اللي بيكتبوا عليها المخطوطات ببساطة جدا، وركزنا على الرقوق الجلدية والبردي لأن دول أكتر مادتين اتكتب عليها العهد الجديد. البردي كان بيتلف بسرعة، والمسيحيين بيعتقدوا ان الاصول الضائعة اتكتبت على البردي. طب ليه ما اهتموش يكتبوها على حاجة نظيفة؟ لانهم كانوا يعتقدوا ان الرب يسوع هيخطفهم سريعا، واحتمال كبير ما يموتوش. هل دي عقيدة هراطقة؟ لا، دي مش عقيدة هراطقة، دي عقيدة بولس. بولس كان بيؤمن بانه هيفضل حي وهيلاقي الرب في السماء او في الهواء. وبعدين عرفنا الارقام، ان كل مخطوطة لازم تكون مفهرسة ليها رقم، يا اما الرقم ده قبليه حرف بي تبقى المخطوطة دي مكتوبة على البردي، يا اما قبليها رقم زيرو يبقى دي مخطوطة احرف كبيرة زي السينائية والفاتيكانية والسكندرية والبيزية وواشنطن والابرايمية وغيرها، اهم مخطوطات الكتاب المقدس مكتوبة باحرف كبيرة يعني كابيتال ليترز، وكل الحروف لازقة في بعض. وفي مخطوطة واخدة رقم عادي جدا، دي معناها ان المخطوطة احرف صغيرة مكتوبة كده بخط لذيذ ومشبك وصغير، كانت الكتابة اتظبطت وبقى فيه نساخ محترفين جدا، والكتابة والقراية انتشرت نوعا ما، فبقى حالهم أفضل بكتير. طيب أنا بعد هذه المعلومات البسيطة أنا فضلت إني أكمل ما تبقى من وقت في طرح معلومات حول أهم مخطوطة للعهد الجديد، وهي المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية تعتبر أكمل مخطوطة للعهد الجديد على الإطلاق. هذه المخطوطة تحتوي على العهد القديم والعهد الجديد. بطبيعة الحال في الأصل كانت مخطوطة كاملة للكتاب المقدس، تحتوي على العهد القديم ترجمة سبعينية وعهد جديد اليوناني العادي. المخطوطة دي حصلت ليها مغامرات كتير، ضاع منها أجزاء كتيرة في العهد القديم، لكن العهد الجديد يعتبر كامل، يمكن ما فيهاش غير صفحتين بس في سفر الرؤيا مقطوعين، ولكن باقي العهد الجديد يعتبر بالنسبة لعلماء النقد النصي في حالة ممتازة. المخطوطة السينائية أقدم مخطوطة يونانية كاملة للعهد الجديد، اكتشفها واحد اسمه تشندورف قسطنطين، اكتشف المخطوطة بالصدفة. هنحكي قصة المخطوطة بعد شوية. المخطوطة السينائية وكأي كتاب أو مجلد مكتوب، عاوزين نحكي بقى بعض التفاصيل عن كتابة مجلد. بطبيعة الحال قبل اختراع الطباعة واحد عاوز ينسخ كتاب مثلا 600 صفحة، ما كانش فيه طباعة ولا كانش فيه مكان تصوير. هديلك انا الكتاب انت عاوز تنسخه مني، هتروح مركز زيروكس وتصوره؟ مفيش. طب هتنسخه ازاي؟ لازم تنقله انت بنفسك، يا اما تأجر كاتب محترف ينقلهولك صفحة صفحة، سطر سطر، كلمة كلمة، حرف حرف. دي كانت الطريقة الوحيدة للحصول على نسخة لأي كتاب سواء كان العهد الجديد أو غيره. فالكتابة زمان كانت صعبة جدا، وقليل اللي كان يعرف يكتب أصلا، واللي كان بيعرف يكتب يعني ما كانش بيعرف يكتب كويس. فلذلك ومن ضمن أسباب فساد العهد الجديد هي الأخطاء النسخية. وبيقسموها لأخطاء كثيرة جدا، يعني سواء كان بالعمد أو مش بالعمد، أو أخطاء بصرية أو غيره، أو أخطاء إملائية، أو أي أنواع حسب ما بيقسموها، كلها أخطاء وخلاص. كان الشخص بينسخ الكتاب القديم يدويا، لابد له أن يخطئ، لازم هيغلط هيغلط. انا شخصيا جربت ان انا انسخ يدويا اول 5 اعداد من انجيل يوحنا اليوناني، وقعدت واحده واحده اقرا انسخ وعلى اقل من مهلي. ويمكن انا عملت موضوع اسمه كودكس تايبانوس، بعض الإخوة ما اهتموش إن هم يطلعوا الخطأ اللي أنا كتبته، لكن أنا أدركت إني أخطأت ولابد لك أن تخطأ، حتى ولو كان الخطأ بسيط، لكن لابد لك أن تخطأ. يمكن أنا عرضت الموضوع على بعض الإخوة اللي بيدرسوا معانا، ما عرفوش يطلعوا الخطأ، لكن أنا عارف أنا أخطأت فين. فأي عمل كان يتم نسخه يدويا، صفحة بصفحة، سطر بسطر، كلمة كلمة، حرف حرف، لازم تخطأ. وهذا الخطأ من ضمن أسباب فساد العهد الجديد. أي مخطوطة موجودة للكتاب المقدس لازم يكون منقول من مخطوطة قبليها، أقدم منها، سواء كانت طريقة النقل من المخطوطة القديمة انه ينسخ بعينيه، يعني يحط المخطوطة القديمة قصاده وينقل منها، او حد يمليه. كان في مخطوطات امسك انا المخطوطة وملي الناسخ، اقول له يلا اكتب ورايا انجيل يوحنا ان ارخي ان هولوجوس كاي هولوجوس ان بروستون سيون كاي ثيوس ان هولوجوس، ويقعد هو يكتب. أو كان بيحط النسخة قصاده القديمة وينقل منها، ودي كانت الأغلب يعني. علشان خاطر واحد ينسخ كتاب قديم أو كتاب ضخم زي المخطوطة السينائية، كان بيحصل له تجهيزات، ما كانش كده يلا أي حاجة واقلب. أبسط شيء وعلى الترتيب، كانوا الأول يحضروا الورق، والأمر ده كان أمر شاق، ما كانش أمر سهل. يلا يا عم انزل المكتبة وهات رزمة ورق. لا يا باشا، ما فيش الكلام ده، رزمة ورق ايه وبتاع ايه، ده احنا لازم يا اما هنعمله من بردي يا اما هنعمله من جلد الغزال، ويا ويلك لو من جلد الغزال او من جلد حيوان. شوف بقى، هتذبح بتاع 50 غزالة تعمل مذبحة عشان تنقل مخطوط، يا إما زي في حالة المخطوطة السينائية تجيب كتاب قديم تمسح الكتابة اللي عليها وتكتب فوقيها. وده اللي حصل مع المخطوطة السينائية. فاللي حصل مع المخطوطة السينائية إن هم جابوا كتاب قديم كان مكتوب على جلد الغزال، فصصوه، خلوه الورق مفرط، وبعدين فضلوا يدعكوا في الورق ده لغاية ما الحبر راح، وابتدوا يجهزوا الورق ده للكتابة. بيجهزوه ازاي؟ الأول بيحدد هو هيكتب على المخطوطة ازاي. في المخطوطات الحديثة يعني بعد القرن السادس وحاجات زي كده، كان بيكتب على الصفحة كاملة زي ما احنا بنكتب في الكراسة، بتكتب على الصفحة كاملة. لكن في المخطوطات القديمة كان بيقسم لك الصفحة عواميد، هو بقى بيختار براحته عاوز يكتب ازاي على المخطوطة، فكان بيقسم الصفحة أعمدة. المخطوطة السينائية في العهد الجديد الصفحة متقسمة 4 أعمدة، فكان بيجي كده يظبط الورقة ويقسم الأعمدة علشان يبتدي ايه يكتب. وبعدين برضو كان لازم يظبط الأحبار بتاعته والأقلام اللي هيكتب عليه، مش هينزل هو يلا خد معاك جنيه اهو هات لنا قلمين بك من المكتبة، لا، الامر كان اصعب من كده بكتير. يقعد يجيب اقلام خشب كده ويقعد يظبطها مش عارف ازاي، ويجيب احبار كده مش عارف بيستخلصها منين. كل دي تكنيكات ملاش دعوه بيها، ما تهمناش في شيء، المهم انه بيجهز. لا حول ولا قوة الا بالله. ففي حالة نسخ كتاب ضخم او مخطوطة ضخمة، عملية ايجاد الورق وايجاد الحبر والاقلام ده كان امر شاق وكان امر مكلف، وكل العوامل دي كانت بتؤثر على جودة النص. يعني انت لما اقول لك روح الكلية وانقل ورا الدكتور وادي لك قلم نظيف وكراسة حلوة ومكان تسند عليه، كل العوامل دي هتؤثر على ان العملية اللي انت هتقوم بيها تكون افضل من غير اخطاء. لكن لما ادي لك ورق رديء وقلم وحش ومكان صعب تكتب عليه، ويعني ايام الاضطهاد انت خايف حد يطب عليك كده يمسكك يعلقك في عمود نور ويحرقك ولا حاجة زي كده، الامر كان صعب. ففي حاجة زي المخطوطة السينائية، جاب ورق كان مكتوب عليه قبل كده، جلد غزال كان مكتوب عليه قبل كده، معمول على هيئة ورق أو صفحات أو رقوق، قعدوا يدعكوا فيها لغاية ما الحبر راح، وبعدين بيقلبوا الصفحة كده 90 درجة بحيث إن لما يجي يكتبوا ما يكتبوش فوق الحرف بالظبط، وبيبتدوا يظبطوا الأقلام والأحبار علشان يبتدوا يكتبوا، وبيبتدوا يعملوا تقسيم للصفحة اللي هيكتبوا عليها، يعملوا تقسيم للصفحة اللي هيكتبوا عليها. في المخطوطات الحديثة بيكتب على الصفحة زي ما بنكتب احنا على الكراريس بتاعتنا، بنكتب في الصفحة كلها. في المخطوطات القديمة، ولأن الصفحات كانت كبيرة بعض الشيء، فكان بيقسم الصفحة أعمدة. المخطوطة السينائية في العهد الجديد متقسم 4 أعمدة. المخطوطة الفاتيكانية في العهد الجديد متقسم 3 أعمدة. المخطوطة السكندرية في العهد الجديد متقسم عمودين، ومخطوطة واشنطن هو عمود واحد أو بيكتب على الصفحة كلها. فزمنيا كل ما الزمن بيتقدم كان بيستهلك أكبر مساحة من الورق، وما كانش بيقسم، يعني بيقسم أعمدة أقل. يمكن المخطوطة السينائية هي المخطوطة الوحيدة اللي متقسمة 4 أعمدة، مخطوطة فريدة من نوعها. فكان بيظبط الهوامش ويظبط الأعمدة بتاعته عشان يبتدي يكتب. طب يا عم ده الكتاب المقدس ضخم، المخطوطة السينائية نسخة كاملة للكتاب المقدس، واحد بس هيقعد يكتبها؟ يا مفتري حرام عليك، أمال كام واحد؟ يقعدوا يشوفوا بقى، يجيبوا لهم كام ناسخ كده ويقسموا الشغل عليهم. يعني ايه؟ يعني لو انا واخونا ابن تشفين واخونا محمد ديدات والدكتور انتي هنعمل نسخة، فهنقسم، نقول اخونا الدكتور انتي ياخد العهد الجديد كله لوحده. العهد الجديد يعتبر صغير بالنسبة للعهد القديم، ونقسم العهد القديم 3 حتت، كل واحد مننا يكتب حتة. وفي الاخر خالص بعد ما نخلص كتابة نجمع شغلنا ونرتبه ونعمله بقى على هيئة كتاب، نجلده بقى بأي خيط او حاجة زي كده ونظبطه على هيئة مجلد. فهي دي طريقة نسخ الكتب القديمة. انت عاوز نسخة من الكتاب بتاعي؟ ما كانش فيه مركز زيروكس تروح تصور فيه، لازم انت تشوف لك ناسخ وتتحمل تكلفة ورق واحبار وتكلفة ناسخ، وده كان امر شاق جدا ومحدش يتخيله غير لو عاش في الزمن ده. ودي كانت من اسباب عدم انتشار نص العهد الجديد. لأن عملية النسخ كانت مكلفة، ومش أي حد يقدر على تكلفة النسخ. هجيب منين أنا فلوس أقعد أذبح بتاع 50 بقرة علشان أعمل 2000 صفحة من جلدها أكتب عليها الكتاب المقدس؟ مليونير أنا؟ ده أنا غلبان. فيكتفي بالنقل الشفهي، يعني يقول لك بص يا عم أنا هقول لك المفيد، ده الإنجيل بيقول كذا كذا كذا كذا وخلاص، مش محتاج أنا نسخة، مش عايز نسخة، قول لي أنت إيه المفيد وخلاص. فعملية نسخ الكتب قديما كانت عملية مكلفة جدا، عملية مكلفة جدا. ان انت تقوم بتحضير الورق وتحضير الاحبار والاقلام وتأجير نساخ، دي يعني كانت محتاجة ميزانية عالية جدا جدا، يعني جدا جدا. لذلك مخطوطة زي المخطوطة السينائية دي لم تظهر إلا في زمن مجمع نيقية، والكثيرين من أهل الكتاب بيعتقدوا إن المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية اتنسخوا بأمر من الإمبراطور قسطنطين الوثني ليوسابيوس القيصري. قال ليوسابيوس القيصري أعمل 50 نسخة، تكلفتهم على مين؟ على الإمبراطورية، لأن الأمر مكلف جدا، ما يقدرش حد يتكلف هذه المبالغ الطائلة لعمل هذه الكتب، فكانت النسخ على حساب الإمبراطورية. عاوزين بقى نعرف المخطوطة السينائية دي جت منين؟ عاوزين نعرف كده معلومات بسيطة. المخطوطة السينائية لنص يوناني اسمه النص السكندري. يعني ايه النص السكندري؟ انا بسمع الكلمة دي كتير بس مش عارف يعني ايه النص السكندري، وبسمع كمان النص البيزنطي، دول اكتر حاجتين بسمعهم، مش فاهم يعني ايه النص السكندري ولا فاهم يعني ايه النص البيزنطي. الكتاب المقدس، الكتاب المقدس انتشر جغرافيا في بقع مسيحية مختلفة. لما العلماء درسوا مخطوطات العهد الجديد وأرجعوها لأماكنها الجغرافية، لقوا إن كل مجتمع مسيحي النص بتاع العهد الجديد بتاعه له سمات مميزة. كل بؤرة مسيحية بتكتب العهد الجديد بطريقة معينة، حاجة روعة، حاجة جميلة. كل بؤرة جغرافية بتكتب العهد الجديد بطريقة. طب هما كام طريقة أو كام نص؟ العلماء قسموها 4 نصوص: النص السكندري بتاعت أنهي مجتمع مسيحي، بتاعت كنيسة الإسكندرية، كنيسة الإسكندرية أو مصر يعني، دي خرج منها النص السكندري. والنص البيزنطي دي بتاعت بقى إيه؟ مجتمع قسطنطين الوثني، الناحية التانية كده لما تعدي البحر. وفي نص تاني اسمه النص القيصري بتاع مخطوطات في أورشليم القدس، وبترجع إلى يعني قيصرية، وبعدين في النص الغربي الناحية التانية بقى على الشمال من الكرة الأرضية. فهم أربع نصوص أشهرهم النص السكندري والنص البيزنطي. الأربع نصوص دول يعني نص العهد الجديد لكن من بؤر جغرافية مختلفة. أهمهم النص السكندري، يعني حاجة اتكتبت في مصر تبع كنيسة الإسكندرية، ونص بيزنطي يعني تبع قسطنطين. دول أشهر اتنين. العجيب ان انت ممكن تلاقي مخطوطة يقول لك it is a mixed text type. ايه ده؟ ايه حلاوة العهد الجديد ده؟ يعني ايه mixed text type؟ mixed text type احنا قلنا ان اي مخطوطة بيتنقل من مخطوطة قبليها. طب ايه اللي يحصل لو انا جبت كذا مخطوطة من بؤر جغرافية مختلفة ونقلت منهم عملت مخطوطة واحدة؟ يطلع لك بقى كوكتيل mixed text type. في مخطوطة زي ايه؟ مخطوطة السكندرية. المخطوطة السكندرية دي الاناجيل نص بيزنطي والرسائل نص سكندري. يا شيخ طب دي جت منين دي؟ العلماء بيقولوا يعني عادي بسيط، لما جم ينسخوا الأناجيل نقلوا من مخطوطات بيزنطية اتكتبت عند قسطنطين، ولما جم ينسخوا الرسائل نسخوا من مخطوطات نص السكندري اتكتبت تبع كنيسة الإسكندرية، فطلع لهم مخطوطة نصها نص بيزنطي ونصها نص سكندري. ده حاجة جميلة خالص. والأربع نصوص مختلفين، سكندري وبيزنطي وقيصري وغربي، كلهم مختلفين بحسب البيئة الجغرافية وحسب البؤرة المسيحية. في سمة مميزة للعهد الجديد، رؤية خاصة للعهد الجديد. ده كتاب روعة، مفيش أحلى من كده. يعني مخطوطات مختلفة ونصوص مختلفة ومخطوطات نص مختلط، ايه الحلاوة دي؟ حاجة جميلة جدا. فالمخطوطة السينائية نص سكندري Alexandrian text type. يعني ايه نص سكندري؟ يعني المخطوطة دي غالبا العلماء بيقولوا اتكتبت في مصر تبع كنيسة الإسكندرية. حلو قوي، جميل، رائع. المخطوطة دي لقوها فين؟ المخطوطة دي ليها قصة، في ناس بتضحك عليها وفي ناس بتبكي عليها وفي ناس بيحصل لها انبهار. قصة عجيبة جدا. في واحد يعني عالم من علماء الكتاب المقدس كان بيصول ويجول في الكرة الأرضية بحثا عن مخطوطات للكتاب المقدس. العالم ده اسمه تشيندورف قسطنطين. تشيندورف قسطنطين. تشيندورف ده كان بيلف في العالم كله عمال يدور على مخطوطات، وكان بيحب قوي قوي العهد الجديد، ويعني كان ايه يحب قوي يعني يدرس في مخطوطات العهد الجديد. الراجل اسمه تشندورف. فالراجل ده راح دير سانت كاترين في سينا سنة 1844. راح الدير، دخل الدير وقعد يتكلم مع بعض الأحبار والرهبان، بعض الرهبان في الدير، وهو جالس لاحظ إن في سلة مهملات اللي بيرموا فيها الزبالة والحاجات اللي مش عايزينها. لقى في السلة دي أربعين رق، أربعين رق. بص كده قال لك ايه الرقوق دي فيها ايه؟ خدها من سلة الزبالة وقعد يقرا فيها. الراجل كان بيقرا يوناني يعني، والحياة ماشية معاه حلوة. فلقاها جزء من سفر أشعياء، ترجمة السبعينية، عهد قديم. سأل الراهب قال له الورق ده ازاي ترميه؟ الورق ده له قيمة كبيرة جدا، أوراق مهمة. قال له يا شيخ مهمة ايه؟ ده احنا لسه حارقين قدهم مرتين، حارقين قدهم مرتين، حارقين، حرقوا قدهم مرتين، يعني حوالي 80 ورقة. كانوا بيحرقوها ليه؟ كانوا بيحرقوها علشان خاطر يطبخوا على نارها. عارفين انتوا زمان في البلد لما كانوا يجوا يخبزوا، فعندهم فرن كده ويحطوا حطب علشان يولعوا نار ويخبزوا ولا يطبخوا. بالظبط هو ده اللي كان بيحصل. الرهبان كانوا بياخدوا الورق ده يرموه في الفرن عشان يطبخوا عليه. الكلام ده قصة تاريخية التعب ما بيألفش فيها، موجودة في مئات المراجع. عاوز مرجع أجنبي نجيب، مرجع عربي نجيب، اللي انت عاوزه. القصة دي قصة مأساوية لاكتشاف أهم مخطوطة من مخطوطات العهد الجديد. فالراجل ده تشندورف لما لقى الأربعين ورقة في سلة الزبالة خدهم معاه وسافر وعمل حاجة اسمها تحرير نص المخطوطة. تحرير نص المخطوطة، تحرير نص المخطوطة. بعد ما تشندورف لقى 40 ورقة أو 40 رق في سلة المهملات، وعرف إن في ورق غيره اتحرق، أنهى الزيارة وخد معاه الورق ده وسافر. خد معاه الورق وسافر، تمام. وعمل حاجة اسمها تحرير، تحرير نص المخطوطة. يعني ايه تحرير نص المخطوطة؟ المخطوطات القديمة بيحصل لها حاجة اسمها تحرير، بيحرر النص بتاع المخطوطة بثلاث وسائل. يعني يطبع لك نص المخطوطة علشان تقدر تقراها. احنا مش بنقدر ندرس النسخة الأصلية، بندرس النص المحرر للمخطوطة. طب ازاي بيحصل للمخطوطة تحرير؟ بثلاث وسائل. يا اما المخطوطة دي بتتصور فوتوغرافيا فتاخد نسخة طبق الأصل من المخطوطة تدرسها، تاخد نسخة طبق الأصل من المخطوطة تدرسها، دي أول طريقة. يا إما بالكمبيوتر أو في زمن الطباعة يحرروا فونت للمخطوطة. يعني إيه يحرروا فونت للمخطوطة؟ يعني يقول لك المخطوطة السينائية حرف الألفا بيتكتب فيها كذا بالشكل ده، وحرف البيتا بتتكتب بالطريقة دي، وحرف السيجما وحرف الدلتا وحرف الإبسلون، ويقعد يشوف لك كل حرف بيترسم ازاي، وبعدين يعمل لك نسخة مطبوعة بفونت طبق الأصل للمخطوطة بنفس شكلها في المخطوطة بس نسخة مطبوعة. فبذلك تخرج لك نسخة من المخطوطة واضحة جدا جدا، ما فيهاش الهواء. يمكن الإخوة اشتغلوا على حاجة زي كده للمخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة الفاتيكانية اللي مرفوعة على موقع CSNTN معمولة بالشكل ده، بيظبط كده فونت مطابق لنفس شكل الخط في المخطوطة الفاتيكانية. ويطبعوا زي ما هو موجود في المخطوطة بالظبط كنص، لكن بقى من غير اي شخبطة على الهامش، والخط بيطلع مظبوط 100%. يبقى اول حاجة يا اما يصور لك المخطوطة طبق الاصل فوتوغرافيا، يا اما بيطبعوا بفونت طبق الاصل زي ما هو مكتوب في المخطوطة. والاسلوب الثالث ان الناسخ او ان العالم ياخد نص المخطوطة ويكتبه على الكمبيوتر او يطبعه بفونت كمبيوتر او بفونت طباعة يعني مختلف عن طريقة الكتابة في المخطوطة، بس يكون النص هو هو. يعني مثلا انا قعدت انقل ورا الدكتور في المحاضرة، واحد جه خد المحاضرة بتاعتي اللي انا كاتبها بايدي كتبها على الكمبيوتر، هو هو نص المحاضرة بس كتبها على الكمبيوتر. دي ايه الوسيلة الثالثة؟ يبقى الوسيلة الاولى صورة فوتوغرافية طبق الاصل، الوسيلة الثانية نسخة مطبوعة بس بنفس فونت حروف المخطوطة، الصورة الثالثة او الطريقة الثالثة ان هو ايه ياخد نص المخطوطة ويكتبه زي ما ايه احنا بنكتب اي حاجة احنا كاتبينها بخط ايدينا على الكمبيوتر ونطبعه. دول الثلاث وسائل. فمستر تشندورف لما وجد الاربعين رق بتوع سفر اشعياء في سلة المهملات، خد الاربعين صفحة وسافر بلده وعمل عملية تحرير لنص المخطوطة، عمل عملية تحرير لنص المخطوط وطبع الكلام اللي موجود في الاربعين رق ده وجي يوزعه ويبيعه عادي. وبعدين في سنة 1859 شندورف رجع تاني دير سانت كاترين في سينا. اول زيارة له كانت سنة 1844، لقى 40 صفحة في صندوق الزبالة او في سلة الزبالة، خدهم رجع بلده حررهم وطبعهم، رجع لهم تاني بنسخة مطبوعة سنة 1859. تمام، رجع لهم تاني، قابل رئيس الدير وجي يسأله على مخطوطات وبتاع، وقال له أنا جايب لك هدية، أنا جايب لك هدية. إيه الهدية دي؟ أنا جايب لك نسخة مطبوعة يونانية لسفر أشعياء بتاع العهد القديم، ترجمة سبعينية، واداله نسخة مطبوعة هدية. فالراهب بص له كده قال له انت جاي تجيب لنا نص يوناني؟ ده انا عندي نص يوناني زيه. وقام فاتح الدرج وطلع من الدرج مخطوطة ضخمة ملفوفة بقماشة حمراء، خدها تشندورف وبص فيها لقاها العهد الجديد باليوناني كاملا كامل من نفس المخطوطة اللي هو خدها قبل كده. ده أمر خطير. جه راح للراهب قال له يا عم الراهب خد الهدية دي نص يوناني لسفر أشعياء. قال له أنت جايب لنا نص يوناني؟ ما أنا عندي نص يوناني. فتح له الدرج وطلع له نسخة كاملة للعهد الجديد من نفس المخطوطة اللي هو لقى منها في الزبالة المرة اللي فاتت. يبقى في الآخر تشندورف زار دير سانت كاترين سنة 1844، لقى 40 ورقة في سلة المهملات، قال لهم في الدير ايه يا جدعان اللي انتوا رامينه ده؟ دي مخطوطات مهمة. قال له مهمة ايه بس؟ ده احنا لسه حارقين قدهم مرتين. بنولع بيهم الفرن ونطبخ عليهم. فخد الأربعين ورقة، سافر بلده، حررهم وطبخهم، رجع لهم تاني سنة 1859. راح لرئيس الدير اداله نسخة هدية، قال له اتفضل يا باشا، نص يوناني مطبوع وجميل. رئيس الدير قال له انت جايب لنا نص يوناني؟ انا عندي نص يوناني. طلع له من الدرج نسخة كاملة للعهد الجديد في حالة ممتازة. الراجل كده انبهر، ايه ده، نسخة كاملة قديمة للعهد الجديد؟ قال له لو سمحت يا باشا بعد اذنك انا عاوز تصريح منك ان انا ادرس المخطوطة دي. فاداله تصريح وقعد طول الليل يدرس في المخطوطة دي، لقى فيها رسالة الراعي لهرماس، ودي كانت رسالة يعرفوا عنها فقط اسمها لكن عمرهم ما شافوا نصها، ولقوا العهد الجديد موجود كاملا بحالة ممتازة. بطريقة ما المخطوطة دي طلعت مع تشندورف من الدير، سرقها، هربها، ما تفهمش خرج بيها ازاي، خدها وسافر بيها وقعد يدرس فيها. وبريطانيا عرضت عليهم ان هم يشتروا المخطوطة دي، اشتروها بنص مليون جنيه استرليني، وبذلك المخطوطة انتقلت من دير سانت كاترين في مصر في سيناء، راحت مع تشندورف ألمانيا، من ألمانيا بريطانيا اشترتها، في النهاية المخطوطة السينائية موجودة في المتحف البريطاني. المخطوطة السينائية الآن موجودة في المتحف البريطاني. المخطوطة السينائية في الأصل احنا قلنا ان هي نسخة كاملة للعهد الجديد والقديم. العهد القديم ضاع منه اجزاء كتيرة، العهد الجديد يعتبر في حالة ممتازة وكاملة، ما عدا في صفحتين في سفر الرؤية مقطوعين، وفيها حاجة اسمها رسالة الراعي لهرماس، رسالة ما كانوش يعرفوا عنها الا اسمها. المخطوطة السينائية من مخطوطات الأحرف الكبيرة، يعني مكتوبة بكابيتال لتر، مخطوطة العلماء بيقولوا ان هي اتكتبت في القرن الرابع سنة 325 تقريبا، وبيعتقدوا ان المخطوطة السينائية ومعاها المخطوطة الفاتيكانية اتكتبوا وقت مجمع نيقية بأمر من قسطنطين الوثني ليوسابيوس القيصري. المخطوطة السينائية ليها رقم وليها حرف وليها اسم، رقمها 01، وقلنا ان حرف الزيرو ده معناه ان دي مخطوطة احرف كبيرة وليها حرف. المخطوطات الاحرف الكبيرة غالبا بتاخد حرف كمان كرمز، حرف انجليزي او حرف يوناني، لكن المخطوطة السينائية لتميزها ولانها المخطوطة اليونانية الوحيدة اللي فيها العهد الجديد كامل واقدم نسخة، ادوها حرف الاليف العبري. والمخطوطة ليها اسم، في مخطوطات ليها اسماء، اسم المخطوطة له معنى، مفيش مخطوطة كده اسمها ملهاش معنى. غالبا اسم المخطوطة بيدل على واحد من ثلاث حاجات، اول حاجة المكان اللي تم اكتشاف المخطوطة فيها، دي أول حاجة. اسم المخطوطة غالبا بيدل على حاجة من 3 حاجات: المكان اللي اكتشف فيه المخطوطة، أو المكان اللي فيها المخطوطة حاليا، أو اسم مكتشف المخطوطة. اسم المخطوطة لازم يدل على حاجة لها دعوة بالمخطوطة. أول حاجة مكان اكتشاف المخطوطة، ودي ايه؟ اسمها المخطوطة السينائية، لأنها اكتشفت في دير سانت كاترين في سينا. طيب الحاجة التانية مكان وجود المخطوطة، زي المخطوطة الفاتيكانية أو مخطوطة واشنطن. المخطوطة الفاتيكانية موجودة في الفاتيكان حاليا، اسمها المخطوطة الفاتيكانية. والحاجة التالتة اسم مكتشف المخطوطة، زي مخطوطة بيزا. بيزا ده اسم مكتشف المخطوطة. يبقى المخطوطة ليها، المخطوطات الأحرف الكبيرة ليها رقم، ليها حرف، ليها اسم. الرقم قبليه دايما زيرو، المخطوطة السينائية 01، المخطوطة السكندرية 02، المخطوطة الفاتيكانية 03، مخطوطة بيزا 05، وهكذا. زيرو دي يعني مخطوطة حرف كبير، ليها حرف. المخطوطة السينائية بتاخد الحرف العبري أليف، المخطوطة السكندرية بتاخد حرف الاي، المخطوطة الفاتيكانية بتاخد حرف البي، مخطوطة بيزا بتاخد حرف الدي. والمخطوطة ليها اسم، وممكن ما يكونش لها اسم، بس المخطوطات المهمة غالبا ليها اسم. الاسم ده بيدل على 3 حاجات، حاجة من الثلاث حاجات. الاسم بيدل على حاجة من الثلاث حاجات: اما مكان اكتشاف المخطوطة زي المخطوطة السينائية اكتشفوها في سيناء، او مكان وجود المخطوطة زي المخطوطة الفاتيكانية موجودة في الفاتيكان في مكتبة الفاتيكان، او اسم مكتشف المخطوطة زي مخطوطة بيزا اللي اكتشفها واحد اسمه بيزا. يبقى المخطوطة السينائية ليها رقم 01، ليها حرف أليف العبري، ليها اسم كودكس سينياتيكس. كودكس يعني مجلد، كتاب ضخم. سينايتيكس يعني اسمها باللاتيني، موجودة اكتشفوها في سينا. المخطوطة السينائية بتحتوي على العهد الجديد كاملا. المخطوطة السينائية حصل فيها تصحيحات كثيرة جدا جدا جدا، تصحيحات من النسخ الأصلي، تصحيحات من نساخ جم بعديه بقرون طويلة حتى القرن الـ12. أي حد كان يجي يقرأ المخطوطة ما كانش بيصلح كتابه من المخطوطة القديمة، لا، ده كان بيصلح المخطوطة القديمة من كتابه، يصلح المخطوطة القديمة من كتابه. حاجة عجيبة جدا يا عم، دي المخطوطة القديمة تصلح كتابك انت منها؟ لا، انا اصلح المخطوطة القديمة من كتاب. حصل فيها تصحيحات كثيرة جدا جدا. المخطوطة السينائية تعتبر من اهم شواهد نص العهد الجديد، لأنها أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. أنا هكتفي بهذا القدر اليوم، فقط أقول تلخيص لما تكلمنا عنه. عرفنا يعني إيه نقد كريتيسيزم، وعرفنا يعني إيه بيبليكال كريتيسيزم، هاير كريتيسيزم، لور كريتيسيزم، تكستوال كريتيسيزم، النقد والنقد الكتابي والنقد الأعلى والنقد الأدنى والنقد النصي، كل ده اتكلمنا عنه. وعرفنا بيكتبوا المخطوطات على ايه وازاي بيكتبوا ورق البردي والجلود وازاي المخطوطة بتفهرس ويعني ايه بي ويعني ايه زيرو، واتكلمنا عن المخطوطة السينائية وازاي اتكتبت المخطوطة السينائية واكتشفوها ازاي، واتكلمنا عن معاني اسم المخطوطة، وخدنا فكرة جيدة جدا النهاردة، اعتقد انه خدنا فكرة جيدة. انا اسأل الله عز وجل ان اي شيء انا قلته النهاردة الاخوة المستمعين يستفيدوا بيه، وان شاء الله باذن الله محتويات اي شيء قلناه هيفرغ في مقالة وهتوضع في المنتدى. لو اي حد عنده سؤال انا موجود لو عاوز يستفسر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.